بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكينا وإن كان فيما سبق لو تعارض الاستصحاب يامن ويا قاعدة الفراغ أو إصالة الصحة بعد فراغ الإنسان من عمله، مثلنا بمن إذا تتذكرون إذا الإنسان صلى وبعد الفراغ من صلاته شك أنه توضأ قبل الصلاة أم لم يتوضأ قبل الصلاة، هنا تصير معارضة بين الاستصحاب وبين قاعدة الصحة. قاعدة الصحة تقول له شنو شيخنا لا تدير بال، اذهب استصحاب شي يقول له؟ يقول له شيخنا انت ما كنت متوضي قبلا حتما، فاذا شكيت انه هل توضأت بعد ذلك ام لا لما رحت للتواليت ما كنت متوضئ، بعد ما طلعت من التواليت الشك توضيت للصلاة ولا؟ واستصحاب عدم الوضوء يجري. اذا على هذا الاساس لابد من اعادة الصلاة وتصير معارضة، ايهما المقدم قلنا؟ قاعدة الصحة. ليش قلنا مقدمة؟ اما من باب ماذا؟ انها اذا قلنا عمارة فواضح، وقلنا الشاهد على انها عمارة تعليل بالأثرية، واما لاجل انه يلزم تشريع لغوية، اذا قلنا اصل قاعدة الفراغ يلزم تشريع لغوية قاعدة الفراغ قاعدة الصحة، لانه ما من مورد تزيد تجري خطية قاعدة الفراغ الا الاستصحاب وياه موجود وقف امام، فتبقى بلا مجال تشريع يصير له على اي حال. وعلى حد تعبير الشيخ يقول على انه ماذا يصير قاعدة الفراغ اخاص. ليش؟ لان كل ما جرت قاعدة الفراغ جرت شنو؟ الاستصحاب. وليس كل ما جرى الاستصحاب جرت قاعدة الفراغ فيلزم هذه أخص. ليه؟ تجري في بعض الموارد، يعني في بعض موارد الاستصحاب أخصية بهذا العجل أصير أخص، بينما الاستصحاب يجري في جميع موارد قاعدة الفراغ. هذا يقول الشيخ كله مما لا إشكال فيه. شنو شيخنا الإشكال وين؟ يقول الإشكال محفوظ السلام في نقطتين مرتبطتين بقاعدة الفراغ. النقطة الأولى قاعدة الفراغ هل تجري بعد الدخول في الجزء الجديد أو ولو من دون الدخول في الجزء الجديد؟ لو سكت في الجزء السابق يكفي. أكرر الإشكال الأول في قاعدة الفراغ هذا، أن قاعدة الفراغ هل تجري إذا الإنسان فرغ من الجزء الأول لكن بشرط الدخول في الجزء الجديد، أو أنه لا إذا فرغ يكفي وإن لم يدخل في جزء جديد؟ ولو اشترطنا الدخول في الجزء الجديد ما هو المراد من الجزء الجديد؟ هل يلزم أن يكون الجزء الجديد ركني؟ أو يكفي كون غير ولو لم يكن كون جزء ولو لم يكن ركن؟ هذه النقطة الأولى التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ. والنقطة الثانية التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ أن الشك في الصحة حكمه حكم الشك في أصل الوجود أم لا؟ يعني الإنسان مرة يشك أن هل توضأ أم لم يتوضأ، هل أتى بالركوع أو لم يأت بالركوع، بعد ما انتهى من الصلاة يشك أتيت بالركوع أنا أم لم آتي، يشك في أصل إتياني، هذا نسميه شك في أصل الوجود. ومرة يعلم أنه أتى بالركوع لكن يشك أنه أتى به على الوجه الصحيح أم لا، مع الطمأنينة أساسه أم لا؟ مع الانحناء بالمقدار الكافي الوافي الشافي أم لا؟ هذا نسميه ماذا؟ شك الصحة. فالخلاصة قاعدة الفراغ تجري إذا كان المنشأ للشك عقل وجود بعض الأجزاء، أو تجري ولو كان الشك ماذا في صحة بعض المأتي به. هاتان نقطتان أو ثلاث نقاط الأحرار، لأن النقطة الأولية في الحقيقة نقطتين أدمجنا فيها، أدمجنا الشيء الأول في النقطة الأولى اللي ذكرناه أنه هل يلزم في قاعدة الفراغ الدخول في الجزء الجديد أم لا، أم يكفي التجاوز عن المحل وإن لم يقل الجزء الجديد الجزء الجديد. النقطة الشيء الثاني الذي بحثناه في النقطة الثانية هو أن الجزء الجديد هل يلزم كونه ركن أم لا. على أي حال يا أخي ذني نقطتين لابد من بحثهم في قاعدة الفراغ، ولأجل أن نبحثهم لابد وأن ننقل لك الأخبار، أخبار قاعدة الفراغ لك أولا، الأخبار العامة ثم الأخبار الخاصة. عندنا في أخبار قاعدة الفراغ أخبار عامة، عامة يعني شنو عامة؟ يعني ما مختصة بباب الوضوء، ما مختصة بباب الصلاة، كلما شككت في شيء فأمضه كما هو. أي كلما شككت في شيء تشمل الحج، تشمل الوضوء، تشمل الصلاة، تشمل البعض ما أدري قولوا يا شنو بعد ما أدري شنو كل شيء. لكن أكو بعض الروايات خاصة مختصة بباب معين، مثل ما مثل الذي قرينا مات الوضوء موثقة عبد الله بن بكير رناه في الدرس السابق. إذا إنسان شك في جزء من الوضوء بعدما انتقل فرغ منه فشك ليس بشيء، ليش؟ لأنه حين يتوضأ أكثر منه، أي مختص بالوضوء. لكن لعل التعليل يشعر بالعمومية، مو هيك ولا؟ فلذلك لا بأس أن نجعلها من الأخبار العامة لأجل إشعار التعليل. هيك يقول الشيخ الأنصاري. بعد ما نذكر الأخبار إن شاء الله، بعد ما نخلص الأخبار نذكرها، نعطي الجهات للبحث في قاعدة ماذا؟ الفراغ، بحيث تلك النقطتين السابقتين، بحيث أن تلك النقطتين السابقتين يتجلى الموقف فيهما، نتعرف إلى جهات الحاصل يتضح ما الكلام في نقطتين سابقتين. نحن قلنا هناك وإنما تشتغل في نقطتين أو ثلاث نقاط، لأن الجهات اللي راح تبينها توضح تلك النقاط كما تولى يتجلى إن شاء الله. الجهة الأولى اللي نبينها أنه قاعة الفراغ هل تختص بموارد الشك في أصل الوجود أو تشمل موارد الشك في الصحة؟ أي نقطة من النقاط السابقة؟ أي نقطة ثانية؟ هاي الجهة الأولى تتكفل تجبية الخطاء وتشفي الغطاء عن النقطة الثانية، وإن شاء الله بعدين النقاط الجهات بالتدريج يتجلى كل المضاء. أقول انتهى من هدف بحثنا ماذا؟ انتهى تبين لك بصورة مختصرة. لكن هذا البحث كله بحث فقهي وليس بحثا أصوليا، فلا داعي لتعرض الشيخ إليه أبدا. الشيخ قال على أن رئيس القاعدة حاكم، وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعض نقاط قاعدة الفقه. وشلنا شغل وإنما الإشكال في بعض نقاط قاعدة الفراغ. خلنا نبحث الكيه وخذ أبحاث فقهية ما لها ربط أصلا ماذا أهنانا. على أي حال الشيخ الأنصاري همات لما ذكر رضوان الله عليه، لكن لا بأس، نعم ما صنع من جهة، من جهة أنه في الفقه ما متعارف ماذا أن تبحث قاعدة الفراغ يا أخي الفقه، ما متعارف ماذا بحثها قاعدة ماذا الفراغ أصالة الصحة مثلا. لذلك الشيخ حاول أنه ماذا يبحث هنا من هذا الباب، يقترن ماذا الفرصة، وتبع غير الشيخ الشيخين الجماعة المتأخرين اللي بيأذوا بعد الشيخ الآخوند من الورى الآخوند إلى زماننا هذا تقريبا لا تحقيقا، لأن السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه ما سوى شيء في الحلقات لما وصل إلى هذا البعض، وقد قال على أنه قاعدة الفراغ حاسمة بعد ما تعرض علما إلى قاعدة الفراغ يا بشنو لم بحثوا هذا، بس الغير كذا الحاصل حتى في بحث الخارج هذا الشيء ماذا متداول، لعل في الشيء لم في بحث الخارج هم تابع ماذا إيه على أي شيء على أي حال محفوظ السلام هاي تبعية ماذا بالشيخ من باب عن قاعدة الفراغ ما مذكورة في الفقه، لكن هذا يولد يا أخي فرد مشكلة، يعني الشيخ أفرض من جهة سوى زين لكن من جهة سوى مو زين، من يا جهة أن الطالب راح يترسخ في ذهنه عن قاعدة الفراغ شنو أصولية، ليش بالرسائل أقول لك كم يوم قاعد ندرس بيه شلون مو أصولية، هاي يترسخ في ذهنه هذه أصولية مع أنها ليست أصولية، وبعض الإشكالات اللي ذكروها في تعريف علم الأصول يشكل عليه بقاعدة الفراغ أنه يشمل هذا التعريف قاعدة الفراغ مع أنها ليست أصولية، الطالب يقول شلون ليست أصولية مذكورة بالرسائل، مو هذا على سببه يوم من أول ما في الشيخ كان الرجال يقول ترى أبويا الفرق وهي مو أصولية على أي حال طبق في العجل، وإن لو لا إشكال في شيء من ذلك إنما الإشكال في أمور فقهية جانبية بعد مو أصولية، أبدا مو أصولية في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين، يا أصل الأصل الصحة وقاعة الفراغ من وجهين، الوجه الأول هذا أحدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة، هل يكفي بنا تجاوز عن المحل أن يشترط الدخول في الغير، وإذا يشترط الدخول في الغير ما هو ذلك الغير، هل يلزم كون ركني أم لا، أحدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة، وأنه هل يكتفى به يعني بالتجاوز ها يكتفى بالفراغ أو يعتبر الدخول في غيره غيره إلا أن يرجع الضمير يعني في غير ذلك الجزء المتجاوز عنه، ومضاف أن الحكمات ما المراد من الغير، هاي نقطة من إشكال، هل المراد من الغير جزء ولو غير ركني أو إلا ركني، هاي قلنا نقطة الوجه الأول في الحقيقة الشمل على أمرين فالتفتوا جيدا، الشيء الثاني من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء، إذا شكينا في وصف الصحة لشيء الملحق بالشك في أصل الشيء يولى، توضيح الإشكال من الوجهين موقوفة على ذكر الأخبار، خلنا نقرأ الأخبار حتى يتضح هذان الإشكالان بعدين تقول هل الأخبار صدق يتضح الإشكالان ويتضح الجواب عنهما بقراءة الأخبار، هي الأخبار تصير سبب للإشكال أن واحد إذا نظر بيها يشكك أن هاي الأخبار هل تشمل صورة الشك في الصحة أم لا تشمل، وبعدين ماذا هو من قراءتها قد يتجلى له رفع هذا الإشكال بالتحقيق على أي حال، موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله روى زرارة فالصحيح في الخبر الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، قاعدة عامها، وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، بعدين أبقى قاعدة عامة، لو كان هالمقدار ذاكر الإمام كان هذا مختص بمن بالصلاة، لكن أبقى قاعدة عامة تشمل حتى غير باب الصلاة، قال له كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره أو شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، وهاتان الرواة لما نقراهين يعتبرن الدخول في الغير يوم يعتبرن الدخول في الغير، بل قال ودخل في غير، هاي الرواة الذي قبل لذلك قال وهاتان الرواة ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشهور، لكن تعال علما إلى هاتين الموثقتين، تعال إلى هاتين الموثقتين انظر، وفي الموثقين كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هاي تشترط الدخول في الغير؟ لا، وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير، تعال إلى الموثقة الأخرى وفي موثقة ابن أبي يعفور شي يقول نقطتين شارحة، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره هاي تعتبر يولا لحد الآن تعتبر في صدرها. تعال بالله إلى ذيلها، تعال إلى ذيلها. تشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء. شوف الذيل شو يقول في شيء، شنو ودخلت في غيره ولم تدخل في غيره؟ لا، إنما الشك إذا كنت، إنما الشك في إذا كنت في شيء لم تجده. فهو من خلال الذيل أن التجاوز يكفي وإن لم يدخل ماذا في الغير. أما دون درسات يلزم الدخول في الغير. لذلك وظاهر صدر هذه الموثقة كالأولين، يعني ماذا يعتبر الدخول في الغير، لكن وظاهر عجزها كالثالثة. لكن غير بمجرد انتهاء يصدق أنه في غير. شلون؟ مجرد أن ينتهي من الفعل الذي شك فيه، مجرد أن ينتهي يصدق أنه دخل في غير. لا، في جزء غير ما يصدق، في جزء غير هو صحيح يصيب في غير، لكن مو في جزء. يعني إنسان إذا فرض على أنه من على ما يجد على ما يعتبر جزء، إذا إنسان خلص ولم يكن له كفوا أحد وقف بعده دخل في الغير؟ لا، بعد ما دخل في الغير بعد ما راح لركوع. ما أقول هذا مو غير من الصلاة، هذا مو أنه جزء من الصلاة، يعني مو أنه ماذا الغيرية مو الدقية، لا الغيرية الذي من الصلاة تحسب على أي حال. ما قال موضوع انتهى، يعني ما ظن بي يعني هذه قرينة إلى رواية، هذه الأخيرة موثقة أوليها، كل ما شكلت فيه مما قد مضى اي انتهى. يعني هذا الشيء شنو فرق الفرق ماذا قد اكو، لكنه الفرق الذي يريده احنا هذا المعنى، انه تلك الروايه الاولى تقول مما قد مضى، سواء دخلت في غيره او لم تدخل، لم تجزه يعني ما شنو لم تجزه، يعني الا يكون لازلت فيه ولا معناه لم تجزه، يعني معناه ماذا ما تجاوزت بالدخول في جزء اخر، يعني هيك المقصود، اما مو بعيد هذا على اي حال. قد هذا الفصل المقدار الصغير تذكرونه قد مو بعيد قد. على أي حال هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة، أخبار العامة يعني العامة يعني شنو الذي تشمل صلاة وضوء حاج ما أدري شنو إلى آخره. وربما الآن يجي يقول ماذا أكو أخبار خاصة لكن قد يستفاد منها العموم أيضا من تحليل المذكور فيها، وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت. إيش قال الإمام إذا واحد بعد ما انتهى الوقت شك في فعل الصلاة؟ إيش قال الإمام من قوله عليه السلام؟ إيش قال؟ وإن كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل. هاي يستفاد من هذا ماذا؟ قاعدة ماذا؟ الحيلولة. أقوى من الفراغ، بعد فراغ بعد خروج الوقت هذا. فقد دخل حائل فلا إعادة. أي وإن كانت مختصة بنا بالصلاة، موضوع ماذا بالصلاة، من شك في الصلاة بعد ما خرج الوقت، لكن من تعليل يستفاد ماذا؟ قاعدة الحيلولة، على أنه كلما حال حائل إيش يستفاد من عد التعليل عام بعد، فلا يعتنى يعني بالشك، فسواء كان ماذا صلاة أو كان ماذا غير صلاة. إذا حج إلى وقت ماذا يوم عرفة مثلا، ماذا الأسرد الموقف مال العرفات إلى هذا، فشكيت بعد يوم بعد ما انتهى اليوم التاسع شكيت وقفت أنا في عرفات وما وقفت، لمن قضى هذه الرواية ماذا؟ فقد دخل حينئذ حائلا خرج الوقت على أي حال. وقول عليه السلام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو، أي فذكرته تذكرا، يعني ماذا ذكرته؟ مو المقصود ذكرته يعني بمعنى ذكرته، يعني بمعنى ماذا شككت، يعني ذكرت على نعم، يعني ذكرت أنه أنا شنو على فليزيا وما هيك شيء، ذكرته بهذا المعنى، يعني شككت، مو بمعنى ماذا ذكرته بالشك، مو ذكرته يعني ماذا بأنه إيه تمام جائزة صحيح جائزة، لا أفهم شيء وأفهم به كما هو بعد ما إلى معنى حينئذ. على أي حال كما تفسروها بعد الشيء عن تشكت فيه شك فهل يستفاد منها العمومية؟ يستفاد منها العمومية؟ إلا اللهم شمل فقاها عفرد واحد قوي يقول على أنه فذكرت القرآن عن تشكت فيه شكا يستفاد أن المدار على الشك سبعة صلاة أو طهور بعد نومه عيس عهدته عليه صحيح المختصر الصلاة والطهور بس هذا الفقر مختصر هذا بيان لهذا وقول عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ هاي في منطقة ابن بكر اللي قريناها ايش قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر ايه بلي هاي عام قرينة التعليل يتمسك بعمومه لان بل المعلول لا مورد لا يخصص الحل على حد نفسك بعموم التعليل من قبيل لا تأكل رمال لأنه حامل ولعل المتتبع يعثر على أزيد من هذه الأخبار وحيث أن مضمون هذه الأخبار ما يختص بالطهارة والصلاة بل حتى يشمل الحج بل يجري فيه كالحج فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامين هذه الأخبار لأنه نستفيد منها فائدة ماذا عامة في جميع الأبواب اللي يمكن يصور فيها الفراغ ودفع ما يتراءى من التعارض اللي موجود فينا بيننا بعض يعتبر الدخول في الغير بعض ما يعتبر بعض مثلا ماذا هل يشترط إلا الكرب هو في نفس الجزء يلا الشك يعتنى به وبعض على أي حالة نشوف شنو فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق إن الكلام يقع في مواضع الموضع الأول هذا يقول على أنه هل يعتبر أن يكون الشك قاعدة الفراغ هل مختصة بالشك في أصل وجود الشيء أو تشمل الشك فيما الصحة أيضا يقول هي الروايات إيش عبرت هذا قلنا إشارة إما إلى النقطة الثانية من النقطتين اللي مشكلتين اللي أشار إلهم فيما سبق هل الشك هل قاعة الفراغ تختص بالشك في أصل وجود الشيء أو تشمل الشك في صحته يقول هي الروايات إيش عبرت إن شككت في شيء وظاهرا بحسب اللغة الشك في الشيء عبارة عنه الشك في أصل الشك في أصل وجوده لغة هيك شككت في كذا أو فهم ما تجي شكيت في الصلاة يعني معناه أصل وجودها شكيت أنه أتيت به أم شككت في الركوع يعني أتيت به أم لا فبحسب اللغة الشك في الشيء عبارة أخرى عن الشك في أصل وجوده ولا يشمل الشك في صحته لكن بقرينة أن هذه الروايات قالت ودخلت في غيره كلما شككت في شيء وتجاوزته ومضيته ودخلت في غيره بعضها عبرت بدخل في غيره بعضها عبرت تجاوزه بعضها عبرت ماذا مضى تعبير مضى تجاوزه ظاهره ماذا يعني أصل الشيء أصل الركوع أتى به حتى يصدق أنه ماذا تجاوزه وتسيولة تجاوزه متى يصدق إذا فرضت أصل الإتيان به حاصل حتى يصدق ماذا تجاوزه إلا إذا أصل الإتيان ما حاصل شلون يصدق تجاوزته عن الركوع هو ما حاصل تجاوزته ما يصدق إلا اللهم واحد منكم يقول شيخنا ليش يقول إذا كان المقصود من تجاوزته يعني تجاوزته محله مو تجاوزته يعني تجاوزته نفسه إذا فسرنا تجاوزته يعني تجاوز نفسه تجاوزت نفس الركوع ما يصدق إلا إذا الركوع ماذا حتما أتيت به فشكي إذن وين يصير في الصحة في صحة ما أتيت به جزما الذي أتيت به جزما أشوف في صحة أما إذا فرض أن المقصود من التجاوز مو التجاوز عن نفس الشيء التجاوز عن محل الشيء عن محل الركوع فيصدق حينئذ تجاوزت محل الركوع وإن كان أفضل إتيان بالركوع مشكوك. يصدق تجاوزت عن محل الركوع يصدق بلي. إذا قلنا المصوم من تجاوزه يعني تجاوز أفضل ركوع. تجاوز أفضل ركوع ما يصدق إلا إذا كن أفضل ركوع محرج الإتيان أنا به حتى يصدق تجاوزت الركوعك. أما إذا كان بعد أكبر أما إذا كان المصوم من تجاوزه يعني تجاوزت محله تجاوز عن محل يصدق وإن كان أفضل إتيان بالركوع ماذا مشكوك. فإذا على هذا الأساس نقول أن الروايات مقصود منها ماذا هاي القرينة أن نفسك عن الظاهر اللغوي يبقى هيك بعض أن المعنى اللغوي والظاهر اللغوي اللي شككت في الركوع يعني في أصل وجوده والقرينة اللي حملناها على الحمل على الشك فالصحيح القرينة مردودة. القرينة اللي احنا كرناها شنو أن بعض الرواة عبرت بتجاوزته والتجاوز لا يصدق إلا إذا فرض على أن أصل إتيان بالركوع كان محرز. أجبنا عن هذه القرينة ودفعناها لأنه إذا كان المصوم من التجاوز ليس التجاوز عن نفس الركوع بل عن محله تجاوز عن المحل يصدق حتى إذا كان الشك في أصل وجود الركوع. فإذا إذا ردينا هاي القرينة إذا يتضح على أن المقصود من الشك في الركوع يعني الشك في أصل وجوده. ثم يؤكد الشيخ رضوان الله عليه هذا ويقول وهذا هو الصحيح أن المقصود من الشك في الركوع في الشيء يعني أصل وجوده. ليش؟ يقول لأن إرادة الاثنين ممكن يعني إرادة الشك في أصل الوجود والصحة استعملت معنيين فالمتعين إرادة واحد وبقرينة بعض الروايات مثل موثقة إسماعيل ابن جابر التي هي واردة في الشك في أصل الوجود يتعين كون هذا الواحد هو الشك في الوجود لا الشك في الصحة. أكرر الشيخ رضوان الله عليه يقول وهذا هو الصحيح يعني نقول المراد من الشك الشك في أصل الوجود لأن إرادة الاثنين ممكن لابد المراد واحد. وبما أن مورد رواية إسماعيل ابن جابر هو ماذا الشك في أصل الوجود اقرأ رواية إسماعيل ابن جابر موردها الشك في أصل الوجود موثق إسماعيل ابن جابر بالله اقرأ شو يقول إن شك في الركوع بعدما سجد إن شك في الركوع عن شنو بعدما سجد في أصل وجود ظاهرها بعد ذلك فموردها ذلك. فإذا موردها ذلك إذا هذه الرواية بعد ما يمكن ماذا حملها على الشك في الصحة لأن إرادة الاثنين ما ممكن استعمال في معنى إرادة واحد متعين وبما أن المورد أن الشك في أصل وجود فلا بد من الحمل على الشك في أصل الوجود. ثم يقول قد يسره بعد ذلك يقول ولكن هناك روايتان تدلان على أن المقصود من الشك هو الشك في الصحة. أنت عفيت برواية تدل أن المقصود من الشك هو الشك بما في الوجود احنا عدنا روايتين يدلن على أن المقصود من الشك هو الشك بما في المقابل يعني الشك في الصحة. الرواية الأولية الرواية التي قالت فأمضه كما هو ماذا أو كل شيء مما قد مضى فأمضه كما هو يعني أصل وجوده متعكر لكن الشك في صحته وإلا كتبتك فأمضه يعني معناه غير شيء حاصل يولا هاي رواية. والرواية الأخرى في موثقة ابن أبي يعفور هكذا ورد إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره علما ترجع غير الوضوء في موثقة ابن أبي يعفور ورد إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت هذا هو الضمير إن شاء الله بعدين مختلف فيه إذا رجعنا إلى الوضوء وقد دخلت في غير فمتى دخلت في غير الوضوء إذا فرض أن جميع أجزاء الوضوء ماذا قد أتيت بها أي ماذا يلزق أني دخلت في غير الوضوء؟ أشك حين أذى الله ودي فالشك فيما إذا غير محمد زاء أتيت بها شوف الصحيحين إذا إذا أصل الأجزاء أتيت بها. على أي حال فهاتان الروايتان تدلان أن المراد من الشك والشك في الصحة. أنت أتيت لي برواية واحدة تدل على أن المراد في الوضوء، أنا أتيت بروايتين. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول كلتا هاتين الروايتين التي أتيت بهما يمكن توجيههم. أما الرواية الأولى ما فأمضه، احنا قلنا فأمضه دل علينا أن أصل وجود الشيء محرز. يقول لا فأمضه مو إلا يكون معنى هذا، مو يعني معنى الشيء الذي قد أحرزت وجوده. إذا شككت في كيفية الإتيان به فأمضه كما هو لا، وإنما نقول فأمضه يمكن أن يكون المقصود منه ماذا؟ بمعنى أصل الوجود، يعني شكيت في الشيء في أصل وجوده فأمضه يعني ماذا أمضه كما هو؟ نحن نقول إن شاء الله قد أتيت به كما هو المطلوب، أتيت به لكن الذي أشك في أصل وجوده أتيت بوجوده أوجدته أتيت به على النحو المطلوب. وأما الرواية الثانية من موثقة من أبي يعفور الشيخ يقول فسيأتي توجيهه. انتهى يا أخي، هاي الجهة الأولى انتهت، أتعرف الكلام مرة ثانية بصورة سريعة. يقول في هاي الجهة الأولى نريد أن الشيخ لحد الآن يعني بناء على ما أنه الشك المقصود من الشك في الوجود دون الشك الصح ودون الأعم. الجهة الأولى في أنه ما المراد من الشك في الشيء، هل الشك في أصل وجوده أو الشك في صحته؟ يقول لو بقينا نحن ومقتضى اللغة ظاهر الشك في الشيء يعني الشك في أصل وجوده، ولكن هناك تعابير تصير قرينة على أن المقصود من الشك الشك في الصحة. ما هي التعابير؟ حيث ورد التعابير تقول ماذا؟ وفرغت منه، تجاوزت عنه، مضيته، تجاوزت عنه، ما يصدق إلا يكون أصل وجود الشيء محض حتى يصدق تجاوزت عنه. فلابد الشك بعد كون وجود أصل الشيء محض الشك يصدق في صحته، لكن هالقرينة مدفوعة لأنه يكون المقصود ماذا من تجاوزته، يعني مو تجاوزت نفسه وإنما تجاوزت ماذا؟ محل. والتجاوز عن محل الشيء يصدق حتى إذا كان أصل وجود الشيء مشكوك. فإذا لحد الآن ماذا؟ هذا القرينة مدفوعة فنتمسك بالظاهر اللغوي وهو أن المراد من الشك شك الوجود. ثم يقول قد السبب، وهذا هو المتعين كون المراد الشك في أصل الوجود. ليش هو المتعين؟ يقول لأن إرادة الاثنين الشك في الوجود والصحة تأمن في معنين ما ممكن، فلابد واحد مراد. أي واحد؟ لقرينة رواية إسماعيل ابن جابر نقول المراد حيث واردة في الشك في الوجود نقول المقصود من الشك هو الشك في الوجود. ولكن بعد ذلك الشيخ قال في مقابل رواية إسماعيل يمكن إبراز روايتين تدلان علينا على أن المقصود من الشك هو الشك في الصحة. إحداهما ماذا؟ الرواية التي تقول فأمضه كما هو، والرواية الثانية والتعبير بالإمضاء إن معناه أصل الشيء مفروض عنه ولكن أشك في كيفيته. والرواية الثانية هي رواية ابن أبي يعفور حيث قالت إذا شفت في شيء منه وقد دخلت في غيره وغير الوضوء لا يصدق إلا إذا فرض جميع أجزاء الوضوء أتيت بها فشكت الصحة. لكن قلنا فأمضه كما هو هذا التعبير يلتئم وياما مع الشك في أصل الوجود. وأما الموثقة فيأتي الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور بعد ذلك. فإذا صحيح عند ذلك لحد الآن ماذا؟ لحد الآن وهذا مو بس لحد الآن، بالتالي انتهى وهذه الجهة انتهت لها أنه المراد من الشك ماذا؟ الشك في أصل الوجود. طبق العبارة الأول أن الشك في الشيء ظاهر اللغة وعرفا في الشك في أصل وجود الشيء في وجوده، إلا أن أكو قرينة تدل أن المقصود الشك في الصحة. شنو هي إلا أن تقييد ذلك الروايات ذلك يعني تقييد ذلك يعني تقييد الشك في الشيء يقيد بالخروج عنه بمضيء بالتجاوز عنه ربما يصير قرينا على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه وكون الشيء فيه باعتبار الصحة يعني باعتبار الشيء في بعض ما يعتبر فيه شرطان أو شطران. شطران يعني جزءان جزءان يعني شطرية بمعنى الجزئية. نعم لكن هذه القرينة يمكن أن ندفعها باعتبار أن المقصود من التجاوز عن الشيء ليس التجاوز عن نفسه بل التجاوز عن محله. نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء. المعنى الظاهر شنو؟ وهو الشك في أصل الوجود. إذا قسمنا الخروج والتجاوز بالتجاوز عن المحل فيمكن نقول هيك يصير المعنى. إذا شك في الشيء يعني شككت ماذا في أصل وجوده. وإنما إذا تجاوزت عنه باعتبار التجاوز عن محله. ثم يقول الشيخ وهذا هو المتعين يعني كون المراد من الشك والشك أصل الوجود لأن إرادة الأعم من الوجود والصحة بنا غير ممكن يعني إرادة الأعم من الشك في وجود شيء والشك في الواقع في الشيء الموجود والشك في الواقع في الشيء الموجود شيء موجود لكن يشك فيه يعني لا بالصحة في استعمال واحد غير صحة ما ممكن وكذا خصوص الثاني ما ممكن يعني إرادة الشك في الصحة. ليش؟ لأنه منافي لمورد بعض الأخبار رواة إسماعيل بن جابر قلنا لأن موردها هو الشك في الوجود لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول غير واحد يعني مصدر إشارة إلى مثل رواة إسماعيل بن جابر هو الأول يعني شنو الأول الشك في الوجود. لكن قلنا بالمقابل توجد الروايتان تثبتان أن المقصود من الشك الشك في الصحة الرواية الأولى لكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فأمضه كما هو تعبير بأمضه معناه على أنه أصل وجود الشيء المشكوك محرر حتى يقال فأمضه بل لا يصح ذلك في موثقة ابن أبي يعفور بل لا يصح ذلك ياه ذلك يعني إرادة الشك في الوجود في موثقة ابن أبي يعفور. ليش؟ لأنه ورثيه ودخلت في غيره والدخول في الغير غير الوضوء لا يكون إلا بتمامية جميع الأجزاء للوضوء يكون جميع الأجزاء حاصل حتى ينظر دخلت في غير الوضوء. لكن قلنا بين الروايتين الذي أبرزناهم في مقابل موثقة إسماعيل ابن جابر كلتا روايتين يمكن دفعها لكن الإنصاف إن كان تطبيق موثقة ابن مسلم على ما في الروايات موثقة ابن مسلم شنو فأمضه كما هو كن فأمضه يعني مو المقصود يعني الشيء الموجود إذا شكيت في صحة أمضه لا أمضه يعني إذا شكيت في أصل وجوده تبني على أنه أتيت به على النحو المقرر يعني يمكن أمضه هيك المقصود منه. وأما هذه الموثقة موثقة ابن أبي يعبور تخطى في غير إن شاء الله يأتي توجيهها على وزن متعارض الروايات يا رواية مثل إسماعيل بن جابر الذي موردها الشك في أصل وجود الشيء. هذا الموضع الأول من المواضع التي لا بد من الكلام فيها. الموضع الثاني من المواضع التي لا بد من الكلام فيها لأجل أنه ضياء ما موجود خاف حار عليكم يكفي المقدار والحمد لله رب العالمين.